بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 90 بعد 200، وقد وصلنا إلى البيت 22 في القصيدة 152. قال المتنبي كسائله: من يسأل الغيث قطرة، كعادله من قال للفلك ارفقي، لقد جدت حتى جدت في كل ملة، وحتى أتاك الحمد من كل منطق. رأى ملك الروم ارتياحك للندى، فقام مقام المجتدي المتملق، وخلى الرماح السمهرية صاغرا لأدرب منه بالطعان وأحذق. وكاتب من أرض بعيد مرامها، قريب على خيل حواليك سبقي. وقد سار في مسراك منها رسول، فما سار إلا فوقها من مفلقي. فلما دنا أخفى عليه مكانه شعاع الحديد البارق المتألق. فأقبل يمشي في البساط فما درى إلى البحر يمشي أم إلى البدر يرتقي. ولم يثنك الأعداء عن مهجاتهم بمثل خضوع في كلام منمق. وكنت إذا كتبته قبل هذه كتبت إليه في قذال الدمستق. فإن تعطه منك الأمان فسائل، وإن تعطه حد الحسام فأخلق. إذا قال في البيت 22: كسائله من يسأل الغيث قطرة. وكسائله شبه جملة مكونة من حرف الجر الكاف وسائل الاسم المجرور، وهذا شبه الجملة خبر مقدم، خبر المبتدأ مقدم، والتقدير من يسأل الغيث قطرة كسائله، وهي من موصولة وهي المبتدأ. فقال لك الذي يأتي ليسأله فيعطيه إنما أعطاه قطرة من غيث، فهو غيث في الجود. وانظر إلى الغيث إذا هطل يهطل بملايين القطرات، فإن أعطاك مهما أعطاك وزاد وبالغ في عطائك أو إعطائك، فإن كل ما أعطاك إياه من جوده إنما هو قطرة إلى بحر جوده، أو قطرة إلى غيثه المنهمر الهاطل الشديد. كسائله من يسأل الغيث قطرة. ثم قال: كعاذله من قال للفلك ارفقي. كعادله يعني في كثرة عطائه، يقول له الأقربون منه: لقد أنفقت كل أموال الدولة على الجود وعلى الكرم، فارفق قليلا. فقال الذين يعذلونه، طبعا برضه شوف الجملة خبر مقدم، الذين يعذلونه مثل الذين يعذلون الفلك الدوار في السماء، يقول له ترفق قليلا لا تسر. فهل سيستمع إليهم الفلك الدوار؟ وطبعا الفلك الدوار إذا كان، هذه طبعا إشارة الفلك أو إشارة إلى الفلك عند المتنبي دلالة على يعني إحاطته وثقافة الموسوعية التي تحدثنا عنها كثيرا في هذه الحلقة، نحن نتحدث في الحلقة السابقة وفي حلقات كثيرة أيضا سابقة، إن الفلك الدوار سريع، يعني جريانه سريع، ويريد أن يقول إنه أيضا سريع إلى الندى، وأيضا دورانه مستمر لا يتوقف. فلو كل الأرض أجمعت على أن تقول كلمة واحدة لهذا الفلك الدوار، النجم الدوار أو يعني ما يدور في السماء من أجرام، أجمعت كلها على أن تنطق بكلمة واحدة كل بشر الأرض، فقال الفلك ارفق ترفق، يعني لا تمهل في سيرك السريع أو توقف، ما سمع لأحد منهم. وهذا سيف الدولة في عطائه، لو كل مملكته قالت له ترفق في عطائك لا تبذل كثيرا من المال، ما سمع منهم، بل ظل يعطي ومستمرا في هذا العطاء مثل الفلك الدوار المستمر في دورانه لا يتوقف، وأيضا سريع في عطائه. تشبيه جميل أيضا. كسائله من يسأل الغيث قطرة، كعاذله من قال للفلك ارفقي. ثم قال في البيت 23: لقد جدت، يعني جدت من الجود أعطيت، حتى جدت في كل ملة، يعني جودك تتجاوز المسلمين الذين تنتسب إلى دينهم، بل أنت أعطيت البوذيين والمسيحيين واليهود والنصارى أهل الذمة وغيرهم من أصحاب الملل والنحل، فما أبقيت بشرا أعطيته لإنسانيتك ولإنسانيته بغض النظر عن دينه، فجدك عم البشر كلهم. لقد جدت حتى جدت في كل ملة، الملة يعني الدين مذهب، وحتى أتاك الحمد من كل منطقي، فجاء الناس يشكرونك، منطق النطق الكلام يعني، من كل مكان، ومن كل مذهب ومن كل دين، فما استثنى أحد منهم شكرك، وحتى أتاك الحمد من كل منطق. ثم قال في البيت 24: رأى ملك الروم ارتياحك للندى، فقام مقام المجتد المتملق. الآن نبدأ نحكي عن المراسلة ما بين ملك الروم وما بين سيف الدولة. فقال ملك الروم رأى أنك ترتاح ارتياحك، يعني طلبك ارتياحك للندى الكرم، طلبك حين تعطي تطرب وتهتز تفرح، يعني فارتياحك فرحك اهتزازك فرحا بما تعطي. فقال عرف ملك الروم ذلك، فجاءك يسألك الأمان مثل الذين جاءوا يسألونك العطاء، لأنه يعلم أن من جاءه سائلا يعطيه أو يجيبه إلى طلبه. فقام أمامك مقام السائل، فقام مقام المجتد المتملق، المجتد السائل الذي يجتدي أن يطلب المال. فقال لك وقف أمامك مثل الشحات، لأنه يعرف أن وقوفه بهذه الهيئة أمامك وإن كانت ذليلة فإنها تجعلك ترتاح تهتز طربا، فلا تخيب رجاء السائلين فيك. فقام مقام المجتد المتملق، والمتملق مأخوذة من الملقة، وهي الملقة الصخرة الملساء. فيعني إيش المتملق؟ اللي هو المنافق المداجن المداهن الذي يعني يداجي ويقول يعني يتزلف، المتزلف بين قوسين احنا نحكيها بالعامية المسيح الجوخ، يظل يحكي ويتملق وينافق لك حتى يأخذ منك ما يريد. فقام مقام المجتد المتملق. طبعا ممكن يكون أيضا معناها إذا طبقناها على بعض عصورنا أن بعض الملوك تذل نفوسهم عند المال وهم ملوك، يعني يذهب إلى من هو أغنى منه، ملك آخر أو رئيس دولة آخر، فيتذلل له ويقوم أمامه مكان أو أمامه مقام الذليل من السؤال، لأن بعض الملوك نفوسهم ذليلة صاخرة فيها يعني دناءة لدرجة أنه يطلب المال وهو ملك، أخي خلاص معود على الشحدة، أدمن السؤال، أدمن الاجتداء، فمقامه كملك لم يشفع له من أن يستفل فيقع في ذل السؤال أمام ملك آخر. وهذا في عصرنا الذي نعيش اليوم موجود. فكر قليلا ستكتشف أن فلان وفلان وفلان يذهبون إلى فلان ويتصاغرون أمامه من أجله أن يعودوا إلى بلدانهم بالمال. فهذا معنى آخر قد يكون أيضا، أنه يعني يريد السلامة والأمانة من جهة فقام مقام السائل المجتدي، وأيضا يريد الخير والازدهار والمال لنفسه ولجنده أو شعبه، فجاءك يطلب منك المال. إذا رأى ملك الروم ارتياحك للندى، فقام مقام المجتد المتملق. ثم قال في البيت 25: وخلى الرماح ترك، وخلى الرماح السمهرية صاغرا لأدرب منه بالطعان وأحذق. الرماح السمهرية نسبة إلى سمهر. احنا في عندنا رماح، حكيناها سابقا جزء قبل 100 حلقة، في عندنا رماح سمهرية ورماح ردينية، أما السمهرية فنسبة إلى سمهر وهو صانع للرماح قديم، والردينة يصل إلى ردينة، وردينة زوجه يعني زوجة سمهر، كلاهما كان صانعا، لكن ردينة كانت أحذق منه بصناعة الرماح. ولذلك تكرار الرماح الردينية في الشعر العربي أنها أقوى لأنها قوية أكثر من الرماح السمهرية. لأن قال وخلى الرماح السمهرية صاغرا، صاغرا ذليل ولكن قارب العمين حتى يعطوا الجزية عن يد، يعني عن قوة، يعني القوة تذلهم، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ذليلون. يعني إذن وخلى الرماح السمهرية صاغرا لأدرب لإنسان أكثر دربة منه وتدربا منه بالطعام باستخدام هذه الرماح فيطعم بها، وأحذق أخبر وأعرف وأنشط وأذكى، أو يقصد مين؟ المتلبي يقصد سيف الدولة. فقال لك يا وانا، يعني هيك بيقول ملك الروم، والله أنا لست ملك حرب، ولست إنسان مواجهة، ولست قائد جيش. أنا يعني أتبغدد في ملكي، أجلس على سريري، يأتيني طعامي وشرابي، وألتذ بمتعي التي من حولي، ولست إنسان هيجاء ولا حروب ولا قتال. أيوة، قال هذا صفة ملك الروم. أما صفة ملكنا ويقصد سيف الدولة، فهو أدرب بالطعان وأحذق بالقتال. فقال لك هذا ملك حرب، مسعر حرب، رئيس جيش حقيقي، وهذا رئيس نعمة. طيب، إذا وخلى الرباح السمهرية صاغرا لأدرب منه بالطعان وأحذق، وكاتب البيت 26، وكاتب أي بعث رسولا معه كتاب، كتبه يعني بعث إليه كتابا. وهذا الكتاب ماذا يتضمن؟ يتضمن طلبا من ملك الروم لملك العرب وهو سيف الدولة، يعني طلب، هو يتضمن طلبا من ملك الروم لسيف الدولة أن يعطيه الأمان. وكاتب من أرض بعيد مرامها، يعني بعيد مكانها، المرام المكان الذي ترومه تقصده، قريب على خيل حواليك سبقي. قالك صحيح مكانه بعيد جغرافيا عن حلب، عن مملكة سيف الدولة، ولكنها قريبة، حتى ولو كانت بعيدة جغرافيا قريبة على خيلك السابقة التي لا تعترف بالمسافات وتقطع المسافات بسهولة. قريب على خيل حواليك سبق، سبق نعت للخيل، وحواليك هذه يعني معترضة جاءت، فقصده قريب على خيل سبق موجودة حواليك. وبعيد مرامها، هي بعيد صفة مشبهة، ومرامها فاعل، يعني بعد مرامها كأنه فاعل للصفة المشبهة. أما لماذا قال بعيد وقريب ولم يقل بعيدة وقريبة، مع أنه أرض يعني مؤنثة، هذه أرض، كان يمكن أن يقول بعيدة وقريبة. أهل اللغة يقولون إذا كانت الكلمة على وزن فعيل، إذا كانت الكلمة على وزن فعيل وجاءت نعتا، حتى لو جاءت نعتا لمؤنث قبلها أو إخبارا عن مؤنث قبلها، فتسقط تاؤها. واستشهدوا بذلك في قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، وقريب على الرحمة، قصدهم رحمة الله قريبة، فكان لازم يكون قريبة. فمن قال بهذا الرأي قال سقطت التاء لأنها خبر عن مؤنث أو نعت لمؤنث في بعض الحالات، لكن آخرون قالوا سقطت التاء لأن المقصود أنه أعادها على الأقرب، والأقرب هو الله، والله يعني يعامل في النعت معاملة المذكر، فقال إن رحمة الله قريب من المحسن، أي أن الله قريب من المحسن، وليست رحمته فقط، فالله نفسه قريب أيضا من المحسنين. إذن وكاتب من أرض بعيد مرامها قريب على خيل حواليك سبقي. ثم قال في البيت 27 وقد سار في مسراك منها رسوله، فما سار إلا فوقها من مفلقي. قال وقد سار في مسراك، المسرى المكان، المكان الذي تسير فيه، وممكن يكون مسرى المكان الذي تسير فيه ليلا، لأنها من السرى، والسرى المشي ليلا، المقصود المكان، الأرض التي حواليك يا سيف الدولة، البلاد التي حولك هذه مسراك. فرسول سيف، فرسول الرومي جاء من بلاد الرومي، فسار في حماك أو في الأرض التي تفصل بين بلاده وبلادك يا سيف الدولة. وقد سار في مسراك منها رسوله، يعني سار رسوله في مسراك. رسول من؟ رسول ملك الروم. فإيش بيقول؟ فما سار إلا فوقها من مفلقي. فتعجب رسول ملك الروم وهو يسير، ما نظر يمنة وشمالا أو يسرة إلا ورأى جثث القتلى، هام رؤوس، مفلق مقطع، رأى جثثا تتناثر أشلاؤها في كل مكان، رأى رؤوسا مقطوعة مرمية في كل زاوية، دلالة على أن سيف الدولة ملك شجاع قاتل أعداءه فقتلهم، فانتشرت جثث أعدائه في الأرض التي تفصل بين بلاد الرومي وبلاد العرب في حلب. وقال لك خيلك تدوس على هذه الجماجم التي قتل قتلها سيف الدولة أو قتل أصحابها سيف الدولة من أعدائه، وقد سار في مسراك منها رسوله فما سار إلا فوقها من مفلق. ومشاهير بالمناسبة، هي الأبيات بالمناسبة من عند 24، ربما أكثر من 10 أبيات متتابعة قصة، والقصة في شعر المتنبي قليلة بالمناسبة، ليست كثيرة ولكنها موجودة. فأنت بتحس أنه قاعد عمل لك مشهد، وعمل لك إله سردية، وعمل لك إله مراحل، وعمل لك إله عقدة، وعمل لك إله حل بالأخير. يعني في الأسلوب القصصي في شعر المتنبي، هو أكثر واحد مبدع في هذا الأسلوب في الحقيقة من شعراء القدامى، يعني أبو نواس القصة الشعرية. لكن عند المتنبي موجودة لكنها قليلة. هذا موضع من مواضع قصته الشعرية أو القصة الشعرية عند المتنبي. شوف، وقد سار في مسراك منها رسوله فما سار إلا فوقها من مفلق. ثم قال في البيت 28، فلما دنا، إذا في أحداث، في سردية، في سرد. فلما دنا أخفى عليه مكانه شعاع الحديد البارق المتألق، يعني فلما اقترب من قلعة حلب أو من مملكة سيف الدولة، إيش ماذا الحديث أخفى عليه مكانه؟ الها في مكانه عائد على رسول ملك الروم. فما الذي أخفى عليه مكانه؟ أخفى الفعل، فما فاعله؟ شعاع، فاعل مؤخر. فلما دنا أخفى عليه مكانه الشعاع الحديد، فلما اقترب من حمى سيف الدولة نظر إلى هذا الحمى فعشيت عيناه من شعاع الحديد، أي من شعاع السيوف والرماح والدروع والتروس وعدة الحرب التي لمعت في وجهه. يريد أن يقول إن بلاد سيف الدولة أو مملكته محمية بالجيش القوي وبعدد السلاح، فهذه العدد السلاح كانت كثيرة فلمعت في عين رسول ملك الروم فأعشت بصره. فلما دنا أخفى، فلم يعرف أين هو، يعني غطى. شوف كيف أنت لما تخرج تكون في ظلام مثلا، ثم تخرج مرة واحدة إلى شعاع الشمس فتعشى عينك فلا تعرف أين أنت، فلا تستطيع أن ترى أمامك. فهو قال ذات الشيء حدث مع رسول ملك الروم. فلما دنا أخفى عليه مكانه شعاع الحديد البارق، البارق الذي يبرق، يعني المتألق الذي يلمع تحت أشعة الشمس. ثم قال في البيت 29، فأقبل يمشي، لاحظ كله قصة شعرية في حدث. فأقبل يمشي في البساط، فضرب له بساطان، أو ضرب له البساط لكي يقدم على سيف الدولة، لأنه أيضا فيه إشارة إلى أن سيف الدولة يحترم رسل الملوك، وهذه طبعا بروتوكول عند الملوك أنه أنت تحترم الرسول الذي جاءك من ملك آخر ولا يمكن أن تقتله. ما حدث في التاريخ فيما اطلعت عليه أن قتل رسول ملك أو رسول رسول إلا الرسول الذي بعثه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحارث بن شمر الغساني إذا لم تأخذني الذاكرة، وقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الوحيد. يعني حتى كسرى لما غضب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث إليه محمد صلى الله عليه وسلم برسوله، غضبه وهو كسرى وأعظم ملوك زمانه، غضبه لم يدفعه إلى قتل رسول الله، بل مزق كتاب رسول الله أو الرسالة، مزق الرسالة. فالرسول لما علم بذلك قال مزق كتابي، مزق الله ملكه، فمزق الله ملكه، لكنه لم يجرؤ على أن يقتل رسول الله مع أنه ملك عظيم. هذا كان يعني قائد للروم في الطفيلة، فقتل الحارث بن عمرو الغساني أتوقع حك اسمه، فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول محمد صلى الله عليه وسلم يعني ثأرا لرسول الذي قتل، حتى كمان يجعل العظة والعبرة يعني بسائر الملك، فلا يجترئون على محمد صلى الله عليه وسلم. عزة محمد صلى الله عليه وسلم سير جيشا كاملا ليثأر لرجل واحد لو لم يذكر في هذا الحدث لما عافه أحد، بس لأن الدم الصحابي عند رسول الله غالي ودم المسلم غالي، وعشان يأدب كل الملوك الآخرين فأرسل إليهم بجيش مؤتة. هذه الجيش مؤتة بناء على هذه الحادثة. طيب، إذا قال فلما فأقبل يمشي في البساط، فما درى هذا الرسول إلى البحر يمشي أم إلى البدر يرتقي. ما عرفه رايح للبحر ولا طالع للبدر، وقصده بالبحر وبالبدر سيف الدولة. فماذا يقصد في البحر؟ السعة العلم أو الجود إنه جواد كالبحر، أيضا إنه ساكن من الآن لكنه قد يثور في أي لحظة، فقوة الكامنة وساعة علمه وساعة جوده. ثم قال أو إلى البدر يرتقي يصعد، يعني شو البدر؟ الجمال والجلال وعلو المنزلة، فما أحد يصل إلى البدر. فأقبل يمشي في البساط فما ترى إلى البحر يمشي أم إلى البدر يرتقي. ثم قال في البيت 30 ولم يثنك الأعداء عن مهجاتهم بمثل خضوع في كلام منمق. يثنك أو يشنك الأعداء عن مهجاتهم، لم يدفع الأعداء أو لم يقدم الأعداء وسيلة للدفاع عن أرواحهم من أن تستلب من قبلك يا سيف الدولة بمثل خضوع في كلام، خضوع تذلل أمامك في كلام منمق يعني مزخرف. فإن يعني يريد أن يقول إن سيف الدولة إذا جاءه رسول ملك الروم خاضعا ذليلا كاتبا ملكه إليه إلى سيف الدولة، كتب ملك الروم إلى سيف الدولة كلاما منمقا مزخرفا، فإن سيف الدولة قد يعني فإنه لا يوجد خضوع ومحاولة من قبل الأعداء في ثنيك عن مهجات أي أرواح أعدائك مثل هذا الأسلوب. قالت شو أكثر ذلة في محاولة للدفاع عن أرواح الأعداء؟ أن يأتيك رسول العدو خاضعا ذليلا وقد حمل كتابا منمقا مزخرفا يتملق فيه إليك. هذا أكبر خضوع، هذا أكبر خضوع يبذله ملك الروم من أجل أن يحمي ويفدي بهذا الكلام المنمق أرواح شعبه. إذن قال ولم يثنك الأعداء عن مهجاتهم بمثل خضوع في كلام منمق. ثم قال في البيت 31 وكنت إذا كاتبته قبل هذه كتبت إليه في قذال الدمستقي. قال له قد كنت يعني يشير إلى إصابة الدمستق في بعض المعاركه مع سيف الدولة. قال له ومن قبل كنت تكتب إلى ملك الروم بالرماح على قفى مؤخرة الرأس، دلالة على أنه كان هارب هذا الدمستق. الدمستق قائد جيش الروم، قائد جيش ملك الروم، قائد الجيش الدمستق. فقال لك أنت من قبل كنت تكتب إليه، طبعا على الصورة أنه أنت كنت تطعن جيشه وأصيب الدمستق وهو قائد الجيش، لكنه أصيب مدبرا غير مقبل لأن الإصابة كانت في القذال والقذال مؤخرة الرأس، فأنت بهذا الرماح بهذه السيوف كتبت، طبعا هو لم يكتب لكنه إشارة أيضا يعني الصورة المجاز، كتبت الرسالة بالسيف وبالرماح أو بالرمح على مؤخرة سيف على مؤخرة الدمستق، فلما هرب ووصل إلى ملك الروم كانت هذه الرسالة كانت هذه الرسالة في قذاله في مؤخرة رأسه. قال وكنت إذا كتبته قبل هذه كتبت إليه في قذال الدمستق. يريد أن يدلل على انتصار سيف الدولة على جيش أعدائه وعلى إذلالهم لدرجة أن قائدهم علم عليه بالرماح وسال دمه أو كتب بهذا الرماح على قفى رأسه. ثم قال في البيت 32 فإن تعطيه منك الأمانة فسائله. إذا أعطيته الأمان يعني قبلت مكاتبته إليك بأن تصالحه فقبلت منه هذا الأمان والصلح فهو سائل، فهو ذليل، السائل يعني يتذلل إلى من يسأل منه أو يسأله. فإن تعطيه منك الأمان فسائل، وحالتي إما تعطي الأمان وتقبل بهذه المعاهدة فهو الذليل الذي جاء إليك يعني يتذلل أمامك، والحالة الثانية لا تقبل بهذا الصلح والمعاهدة والمكاتبة فتعلن الحرب وأنت جدير بالحرب وأنت على قدر هذا المقام من القتال فأنت أهل لهذه الحرب. قال لذلك إيش قال في الشطر الثاني وإن تعطيه حد الحسام، كناية عن الحرب، حد الحسام الحسام السيف، فأخلق يا سيف الدولة مما فعلت، أخلق أجد يعني هو خليق بهذا جدير به، فأخلق بك يا سيف الدولة يعني أجدر بك يا سيف الدولة أن تكون في هذا المقام لأنك قائد قادر على الانتصار والفوز في المعركة. أخلق، هذه أسلوب تعجب قياسي أخلق بي أفعل بي، كقول الشاعر الآخر: أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومضمن القرع للأبواب أن يلجا. إذن فإن تعطه منك الأمان فسائل، وإن تعطه حد الحسام فأخلقي. دعونا نتوقف إذن عند هذا البيت 32 في هذه القصيدة 152 في هذه الحلقة. نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 91 بعد 200. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.